الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. حد فاكر وفطر النهاردة؟ في حد فاكر وفطر النهاردة؟ اللي فاكر أديله 5 جنيه. طب حد فاكر أنا قلت امبارح؟ اشمعنى دي مش فاكرها؟ احنا تحدثنا بالأمس عن قيمة الوقت في حياة كل إنسان، وإن كل عاقل من المفترض أنه يبادر بإدراك اللحظة الفارقة في حياته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو يعني إيه؟ كل الناس مسافرين، شئت أم أبيت أنت مروح، هنا شقة مفروشة، محدش يمني نفسه أنا قاعد في شقة تمليك ولا فيلا واخدها عن أبويا وجدي، كله ماشي محدش قاعد. ورب العزة تبارك وتعالى قال لخير خلقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو دامت الدنيا لأحد ما آلت إليه، لو كان في ناس بتتخلد يعني ما كناش تولدنا أصلا. فده معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. والحديث ده جملة أخيرة من حديث طويل. الحديث ده أوله النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو حديث. لما كلنا مسافرين، أي واحد مسافر في الدنيا، أنت لو مسافر القاهرة مش رايح أسوان ولا مسافر السعودية بس، القاهرة بس اللي هي 120 كيلو من المنصورة، بتبقى مجهز فلوسك، ولو هتقعد يومين واخد شنطة هاند باك صغيرة فيها غيار أو اتنين وأوراقك. أي مسافر في الدنيا يلزمه مؤنة السفر اللي يعينك على انك تسافر وترجع، بتاخد اغراضك الاساسيه، مش كده؟ فاي مسافر يحتاج الى مؤنه. كلما كان الطريق طويلا كلما كانت المؤن اكثر. انت لو مسافر عمره مثلا في النص الاخير من رمضان ولا حاجه، هتقعد 10 ايام او ال 15 يوم بتوع رمضان، بتاخد شنطه فيها غيارات داخليه وخارجيه بعدد الايام اللي هتقعدها عشان ما تنشغلش. طب لو انت مسافر امريكا اللي بيننا وبينها 16 ساعة في الطيارة، وهكذا. ليس في حياة المرء سفر أطول من سفره إلى الدار الآخرة. ده أطول طريق هتمشي في حياتك، لأن الطريق ده طوله مدة السفر كل لحظة في عمرك، من يوم ما تتولد لغاية ما نصلي عليك. فعلى كل عاقل يفهم كده. يبقى الطريق طويل محتاج زاد كتير. لو مسافر مثلا 5 كيلو معاك ازازه ميه بيكفيك، مسافر 100 كيلو عايز لك ازازتين ثلاثه، وهكذا. فالطريق ده طويل جدا يحتاج الى مؤن كثيره. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في اول الحديث: الطهور شطر الايمان، نص الايمان، سواء كان الطهاره الحسيه او المعنويه، وإن كانت المعنوية أعمق. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. 5 حاجات. وبعدين قال إيه؟ كل الناس يغدو. النبي عايز يقول لك إيه؟ هذه عدة السفر، الشنطة اللي بتحط فيها أغراضك عشان تبلغك مقامك الذي تريد أن تسافر إليه دي عدة السفر، ومحدش يستطيل عمره. لو جينا نعمل دراسة جدوى كده، انتوا عارفين لو واحد عايز يفتح دكان بقالة صغيرة كده متر في متر لازم يعمل دراسة جدوى، وإلا يبقى تاجر فاشل عمره ما هيكسب. إذا كان طلاب الدنيا كده، أمال طلاب الآخر يعملوا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حط إيدينا على دراسة الجدوى بتاع الحياة عشان تعرف عمرك رايح فين وجاي منين. النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني متوسط أعمار الأمة من 60 لـ70 سنة. صديق لي مرة بقول لي إيه، أبوه كان تعب شوية، فأقول قال لي أبويا خايف جدا، قلت له إيه؟ قال لي أصحنا إعمامي كلهم ماتوا بين 60 و70، وهو على أول 60، فطبعا قال لي بس أنا هموت وبتاعه ومش هعمر أكثر من إعمامك. قلت له يا راجل ده 60 سنة دول يعني رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، بس يحسن فيهم. يعني هو بيمني نفسه إنه عايز يعيش 100 سنة. طبعا طول الأمل كارثة على ابن آدم. فالنبي قال أعمار الأمة من 60 لـ70، دي متوسط أعمار الأمة، قليل قوي اللي بعد 70، أقل منهم اللي بعد 80، وهكذا. فلو جينا نعمل دراسة بسيطة جدا لواحد من متوسط أعمار الأمة، عنده هيعيش 60 سنة، يعني نفترض جدلا واحد ملك الموت قال لك أنت عمرك 60 سنة، يا ترى إيه اللي أنا هتحاسب عليه من 60 سنة؟ كلنا عارفين إن من يوم ما تولد لغاية مبلغ الرجال ما بتحاسبش، شتمت لعبت ورحت جيت ما بتحاسبش، أنا لسه عيل صغير اللي هو سن الطفولة والصبا. إمتى أتحاسب؟ أما أبلغ مبلغ الرجال تقريبا 15 سنة، يبقى شيل من 60 كام؟ اتفضل كام؟ 45. النورمال الطبيعي بتاع البني آدمين بينام كام ساعة؟ الدكاترة بيقولوا لنا الطبيعي بينام 8 ساعات، مش كده؟ في ناس بتنام أقل من كده، 4 ساعات و6 ساعات، دي ناس بتبقى عندها قدرة تحمل أكتر، وفي ناس للأسف بتنام أكتر من كده. كان ليا صديق أنا زميل عمري دخل كلية الطب لازم ينام في 24 ساعة 12 ساعة، والله بدون مبالغ، والله لو جبنا الطبل البلدي على راسه ما هيصح، مستحيل. نام في لجنة الامتحان في اليوم ده كان نايم 10 ساعات، نام ساعة في لجنة الامتحان. أي والله بقول له الدكتور دكتور سليم أنت عملت إيه؟ قال لي رحت في اللجنة حليت سؤال من 3 وشوف نمت، المراقب كان يعني رئيس يجيب طبل بلدي، بعد ساعة صحيت جابوا لي كوباية قهوة وفون بتاع حليت سؤال جاب جيد في المادة دي، مصيبة. فالطبيعي بتاع البني آدمين بينام 8 ساعات، 8 ساعات يعني تلت عمرك، تلت عمرك نايم، مفيش خير ولا شر ما بتحسبش عليه. لو اتفضل شيل تلت ال 45 اتفضل لك كام؟ 30 سنة. ال 30 سنة دول اللي هتحاسب عليهم بين ايدين ربنا يوم القيامة، ودول النتيجة بتاعتهم نعيم أبدي أو نار أبدية، مش كده؟ خلاص يعني أسوأ حاجة يوم القيامة على أهل النار إيه؟ وأسعد حاجة عند أهل الجنة يوم القيامة إيه؟ صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهلها. مش بقى لحظة السوق إلى الجنة أو السوق إلى النار، أعوذ بالله، لا، دخول الجنة ودخول النار والاستقرار فيها كل ده في جاي ما هو أشد نعيما لأهل الجنة وأشد بؤسا لأهل النار. في اللحظة اللي ربنا يأمر ملك من الملائكة ياخد الموت على هيئة كبش، وبعدين ينادي على أهل الجنة وأهل النار، فكله يبص، كلهم يشوفوا الكبش ده ويسألهم كلهم: انتوا شايفين ده؟ شايفينه. انتوا عارفين ده ايه؟ عارفين انه الموت. فيأمر الله عز وجل الملك فيذبح الموت، يعني ايه؟ مفيش موت. ثم ينادي الحق سبحانه وتعالى على خلقه من أهل الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. دي كارثة على أهل النار والعياذ بالله، صلى أن يجيرنا وإياكم من النار بمنه وكرمه، فدي مصيبة. فتخيل 30 سنة، لو افترضنا أن واحد لجاله مرة صداع ولا مغص ولا قال عيني بتوجعني ولا راح لدكتور ولا خد برشام، صحته زي البوم خلاص. طبعا ده مش وارد في الدنيا، ممكن تمرض تعمل عملية تنام في السرير شهر سنتين تعمل حادثة، كلنا كده، لا يسلم هذا أحد من بني آدم من هذا يعني. لكن لو افترضنا واحد سليم زي البومب صغ سليم في الثلاثين سنة، الثلاثين سنة دول أعمالهم أنت رهين بهم يوم القيامة. تخيل كده بدماغك كده بعقلك، فكر سيدنا نوح من أيام سيدنا نوح لغاية النهاردة كم سنة؟ 1,000، 2,000,000، الله أعلم، بس إيه؟ عدد كبير جدا، ملايين مش كده من السنين. كم أناس في قبورهم من عهد نوح يعذبون إلى اللحظة التي نحن فيها، وسيعذبون إلى أن تقوم الساعة، ثم يخرجون من قبورهم فيساقون إلى النار. تستاهل الدنيا إن نعصي ربنا في وقت قصير قد ده مقابل إن أنا أتعذب العذاب ده كله؟ ده سيدنا نوح عليه السلام لما ملك الموت جاله سأله سؤال، قال له أنت أطول واحد في الأنبياء عشت وهتعيش، ما حدش عايز هيعيش عمرك. طب كلنا عارفين إن سيدنا نوح عاش كم سنة في الرسالة؟ 1,050، دي مدة الرسالة، فلبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم إيه؟ مش عمره، نبيا ورسولا، خلاص؟ لكن النبوة جات له قلنا قبل كده تقريبا 250 أو 300 أو 400 سنة أعلى تقدير ذكر المفسرين، كان عنده 400 سنة لما ربنا كرمه بالنبوة والرسالة، يعني عاش تقريبا 1,250 سنة تقريبا. فسيدنا الملك بيقول له يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال له وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، هي دي الدنيا خلاص. فالمسألة مش مستاهلة إن أنا أعصي. وربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سيحاسبنا على العمر مرتين. النبي قال في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة، لن دي بتين في الحال والاستقبال، مفيش بني آدم اتخلق مش هيسأل الأسئلة الأربعة دول، إن وزير غفير إن شاء الله يكون ابن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هيسأل الأسئلة دول. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى السؤال عن العمر كم مرة من الأربعة؟ 50%، مرتين، مرة إجمالية عن عمرك كله، ومرة تفصيلية عن الشباب. ليه؟ هذا العمر من العمر، هذا الجزء من العمر فترة الحيوية الدافقة والعطاء المثمر، اللي ما قدرش يبني نفسه سواء ماديا أو في تجارته أو في مستوى العلم وهو شباب، عمره ما يعرف يبني نفسه وهو كبير في السن، مستحيل خلاص. فده الفطر، فترة العطاء. طب إيه الحل بقى؟ إدراك اللحظة الفارقة. في حكمة كتبوها زمان الحكماء قالوا إيه؟ الارتفاع التغلب على مغريات الحياة يحتاج إلى جناحي النسر لا إلى جناحي بعوضة. كلنا طبعا عارفين الفرق بين جناح النسر وجناح البعوضة، مش كده؟ أهو بالضبط كده، كي تتغلب على مغريات الحياة لابد أن تكون نسرا مش بعوضة، مش أي شهوة تضحك عليك وتمشيك وراها كالعبد الذليل، لازم تكون إنسان ذا أنفة وعزيمة وشكيمة وذا إرادة قوية. الفضيل بن عياض واحد دخل عليه مرة، السلام عليكم، عليكم السلام، إزايك، عامل إيه، سلامات طيبون، قال له أنت عندك كم سنة؟ الفضيل بيسأله، قال له عندي 60 سنة. فقال له أنت منذ 60 سنة سائر إلى الله، بقالك 60 سنة مسافر في طريقك لربنا يوشك أن تصل، خلاص ما عادش إلا مرحلة بسيطة توصل، اللي فات اللي فاضل أقل بكتير جدا من اللي راح، يوشك أن تصل. فالراجل قال له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له ماذا قلت؟ قال قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعرف معناها؟ قال لا. فقال فسرها لي أبا عبد الله، كنية الفضيل يعني، قل لي معناها أنت إيه؟ قال له أما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا إليه راجعون، أما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون فأنت تقول أنا لله عبد وأنا إليه راجع، فمن علم أنه عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. لما تعدي على كمين شرطة أو جيش قبل ما تخش الكمين متوقع إيه؟ إنه يوقفك، ولما يوقفك هيقول لك إيه؟ إزيك سلامات تمام يا فندم عدي اتفضل، ولا يقول لك افتح شنطة العربية الرخص، مش كده؟ إجراء طبيعي. هيوقفك يبقى هيسألك، لازم تجاوب. أهو بالظبط كده، أنت عارف إنك عبد وهتقابل رب كريم وهتقف بين إيديه، يبقى تفهم إنك ربنا هيسألك ولازم إنك هتقف بين إيديه، والوقوف ده يستلزم السؤال والسؤال يستلزم جواب. قال له طب أعمل إيه؟ أنا عندي 60 سنة. قال له إيه؟ قال له فما الحل أبا علي؟ أعمل إيه يعني؟ أنا ما معديش الأيام في الدنيا. قال تحسن فيما مضى فيما بقي من عمرك، يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي من عمرك أخذت بالأول والآخر. إنك تلحق تخلص نفسك النهاردة، زي ما قلنا مبارح رمضان نموذج مصغر لعمر بني آدم، عد 10 النهاردة يوم 10 خلاص هنبدأ الكيرف ينزل بقى، عد تلت الشهر أو أكثر من تلته، قلنا رمضان غالبا 29 يوم، فإن كنت قصرت في الثلث الأول الحق تدارك، لسه بفضل الله 19 يوم، أحاول أصلح من نفسي. لو ربنا لو أحسنت وأريت من ربك خيرا فنظر الله إليك بعين رحمته فأعتق رقبتك من النار، مش هيحاسبك على تقصير في 10 أيام، لأنه هيكرمك، وكرم ربنا لا حدود له، صلى الله أن يكرمنا وإياكم من فضله بالعتق من النار. لكن لو كملنا ده إساءة رمضان كله يضيع من إيدينا وعليه العوض. هي دي كل واحد فينا، أنا مش هقول لك اعمل إيه، لكن كل واحد فينا حريص، لازم يكون حريص على كل وقت من حياته. هختم بس بالحتة دي، لنا صديق لنا الله يرحمه كان كبير السن من أبائنا، بقول لي سافرت السعودية 60، فبقول لي كان في رجل كبير ولحيته بيضة كده مصري فاتح مطعم فول وطعمية في المكان اللي احنا فيه، فبقول لي أنا أروح الصبح أشتري، بقول لي أنت عارف المصريين كيفين فول وطعمية، إن شاء الله يكون قاعد في قصر هو كيف فول وطعمية، احنا اتفطمنا على الفول والطعمية. فبقول لي كنت أروح أجيب منه طعمية الصبح كده، فالراجل عمال يقلي الطعمية في الزيت ولسانه شغال، أنا مش عارف أسمع من وش الزيت والنار هو بيقول إيه، مرة 2 3، فبقول لي حب الفضول دفعني، قلت له يا عم الحاج أنت عمال ترمي الطعمية في الزيت وعمال تتكلم بتقول إيه؟ قال له أنت مالك أنت؟ فبقول لي ألحيت عليه مرة 2 3، ما أقول لي ما خلاص بقينا أصحاب يعني، قال لي أنا براجع القرآن بتاعي وأنا بقلي الطعمية. شوفوا قد إيه حريص على دينه زي ما هو حريص على دنياه. يا ترى وده راجل عامل بسيط، يا ترى أنا وأنت اتعلمنا وتنورنا وأكرمنا الله بالعلم، هل عندنا الحرص ده على ديننا كحرص هؤلاء؟ بهذا يسبق المرء إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.